إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجيل المذكور في التوراة والإنجيل المؤيد بجبريل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن اتبع هداه هدي، ومن تركه ضل سواء السبيل. كتاب عظيم أنزله الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر في شهر رمضان التي هي خير من ألف شهر. أنزله الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة، ثم بعد ذلك نزل على حسب الحوادث، ثم بعد ذلك نزل على حسب الوقائع والأحداث. كلما حدثت حادثة أنزل الله تعالى في كتابه ما يبين شأن هذه الحادثة. هذا الكتاب العظيم أيها المسلمون يجب علينا أن نعتني به عناية خاصة وأن نحكمه في كل شؤون حياتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحي آخر من الله إلى كتابه، ضم إلى كتاب الله ليأتي به إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والناس جميعا مهما بلغت منزلتهم في العلم والمكانة والملك والحكم والرئاسة، إلا أنهم في حاجة ماسة إلى كتاب الله. لا أحد أيها المسلمون يستغني عن كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب العظيم هدى وشفاء، شفاء لما في الصدور، أنزله الله تعالى لعلاج تلك القلوب من الكفر والنفاق والشرك والغل والحقد والحسد والشهوات والشبهات، علاج كل ذلك في كتاب الله تبارك وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم: إن أدار أحد المشركين أول ما يبدأ به أن يبدأ بقراءة القرآن عليه، لأنه إذا قرأ عليه كلام الله سيتأثر ذلك الرجل ويعلم أن هذا ليس كلام بشر وإنما هو كلام رب البشر. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويأمر جل وعلا أن نوعظ الناس بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ويقول جل وعلا: إن في ذلك لذكرى، أي في قراءة القرآن واستماع القرآن وتلاوة القرآن، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جبير بن مطعم يمر فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عند الكعبة، وكان جبير مشركا يسمع: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. يقول: والله لقد وقف شعر رأسي. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما: إن هذا القرآن أيها المسلمون هداية وشفاء ونور وهدى وضياء وكمال وسعادة وحياة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا الكتاب العظيم أيها المسلمون نجد في أنفسنا حاجة وفقرا إليه، إلى أن تزكو أعمالنا وترتفع طاعاتنا ويقوى إيماننا وتزداد حلاوة الإيمان في قلوبنا كلما سمعنا كلام الله. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. إن زيادة الإيمان عباد الله تزداد في قلب كل مؤمن إذا ازداد تلاوة لكتاب الله جل وعلا. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الليل تاليا لكتاب الله، فإن جاءت عليه نومة فلم يستطع القيام قضى ذلك الورد من النهار حتى لا يترك غدوته وحتى لا يترك قوته، فإن المؤمن يزداد بكلام الله تعالى قوة وإيمانا ويقينا. يقول جل وعلا وهو يبين سبب إنزال هذا الكتاب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إنك لا تجد اختلافا ولا خللا في آية واحدة من كتاب الله. وسأبين في الأسبوع المقبل كيف كان هذا الكتاب معجزا، وإنما أبين حادثة واحدة هذا اليوم. أحد المستشرقين يريد أن يوجد خللا في كتاب الله وأن يبين أن هذا الكلام ناقص، وهذا الكلام محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولن يستطيع أحد من أهل السماء ولا من أهل الأرض أن يوجد خللا أو نقصا أو زيادة في كتاب الله، لأن الله تكفل بحفظه. فبحث هذا المستشرق وجعل يقرأ القرآن ويتعلم القرآن ليوجد خللا فيه، حتى وصل إلى سورة النمل. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أين الخلل؟ قال: النمل يوجد مما يوجد منه الإنسان، إذن هو مخلوق من لحم وجزيئات من قطع اللحم والشحم، فكيف يقول لا يحطمنكم؟ والتحطيم لا يكون إلا مما صنع بزجاج، فهذا خلل في القرآن. فبدأ يبحث فوجد رجلا مهتما بالنحل ليعطيه هذه الفائدة، وذاك الرجل مسؤول ومشغول بالبحث عن النحل والبحث بالبحث عن النمل، وكيف يتكون وكيف يبني بيوته. فأعطاه هذه المعلومة فقال ذلك العالم الذي يبحث عن النمل: لقد أعطيتني معلومة ليست جديدة علي ولكنها جديدة في زيادة علمي. قال: وما هي المعلومة؟ قال: عند بحثي للنمل وجدت أن جزء النملة وجسم النملة، كمية الزجاج الموجودة فيه تشكل 36% من خلق النمل. لا إله إلا الله، وصدق الله عز وجل عندما تحدث عن هذا الكتاب العظيم: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنحن بحاجة عباد الله إلى أن نعيش مع القرآن. إذا لم يكن لك ورد أخي المسلم فأنت الخاسر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وبكل حرف 10 حسنات. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان حتى تضالان صاحبهما يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في كتاب الله سورة 30 آية من قرأها شفعت له يوم القيامة. المنجية، الشافعة، الواقية، تقي من عذاب القبر، إنها سورة الملك. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هذا الكتاب العظيم، أقف على هذا الحديث وأختم. يقول صلى الله عليه وسلم لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يسجن في آخر عمره 2 سنين، فيختم القرآن في السجن 83 ختمة. يقول أحد السلف لابنه: يا بني لا تعصي الله في بيتي، فوالله لقد ختمت القرآن الكريم في هذا البيت 4000 ختمة، ولا أريدك أن تدنس بيتي بالمعصية، لأنه بيت ربي على تلاوة القرآن. أتى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنني أقرأ القرآن في ليلة واحدة، يعني يختم القرآن كل ليلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه مساحة يتلو فيها، فليكن في أسبوع، فليكن في 3 أيام ونحو ذلك. نحن لا نقول هذا أيها المسلمون، وإنما نطالب أن يكون لك عناية كبيرة بكتاب الله تبارك وتعالى. قال بعض أهل العلم: من لم يختم القرآن في 40 يوما فهو هاجر لكتاب الله. والهجر أنواع: هجر التلاوة، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء، وهجر الاستشفاء، وهجر التدبر، وهجر التطبيق، وهجر التعليم. كل هذه أنواع من التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى. فعليك أن تتأمل أخي المسلم ذلك، وأن تعود إلى نفسك، وأن تراجع نفسك، كيف أنت مع كتاب الله تبارك وتعالى. قد تجد إنسانا لا يملك من الدنيا شيئا، وليس في مكانتك علما، ولا في مكانتك مالا ومنصبا ومركدا، لكن له بكتاب الله عناية أعظم منك. أحد الإخوة من التجار المرموقين في البلد وجد أحد الموجودين يرتاد المسجد من العمالة الصومالية، وطلب منه أن يذهب معه إلى مكان أغنامه لينظف معه أماكن الأغنام، وذهب ذلك الرجل يبحث عن لقمة العيش واستعمله في تلك الأماكن حتى غروب الشمس من الفجر إلى الغروب، وصليا سويا هناك وأتيا إلى المسجد صلاة العشاء. فلما انتهوا من صلاة العشاء قام هذا العامل المسكين وأخذ المصحف يقرأ فيه فجعل يبكي، فتعجب صاحبنا ودنا منه وقال: ما يبكيك؟ ألم أعطك ما اشترطته علي؟ قال: بلى. أتريد أن أوصلك إلى المستشفى؟ قال: كلا. إذن لماذا تبكي؟ قال: حسبي الله عليك، أبكي أنك أخرتني عن وردي اليومي. قال: اقرأ وردك الآن، اقرأ وردك الآن. قال: الآن لا أستطيع أن أكمل وردي. قال: يعني كم تقرأ أنت اليوم؟ هذا عامل يا جماعة، لكن عنده اهتمام في قلبه بكتاب الله. كم تقرأ في اليوم من كتاب الله؟ إنسان مشغول يبحث عن لقمة العيش وأنت تعيش في الهواء الطلق والغرف الباردة والكنب الوتير والفراش الناعم وكل شيء بين يديك. كثير منا أيها المسلمون اليوم يفتح جواله ويتصفح رسائل أصحابه أكثر مما يفتح القرآن الكريم. سألوا أنفسكم، أليس هذا واقعنا؟ هذا العامل يقول: أقرأ في اليوم 10 أجزاء. 10 أجزاء، من منا أيها الإخوة يقرأ في اليوم 10 أجزاء؟ من منا يقرأ في اليوم جزءه حتى يختم القرآن كل 30 يوما؟ هذه وقفة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن نستشعر حلاوة كلام ربنا. هذا الكلام كما يقول عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربها. أقول ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نتدبر كتاب الله وأن نعتني بهذا الكتاب، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن قارئ القرآن الماهر به مع السفرة الكرام البررة، وأن الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة. هذا القرآن العظيم يرفع الله تعالى به أقواماً، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. كلما ازددت تلاوة لكتاب الله وتدبرا فيه كلما كنت قريبا من الله. اقرأ القرآن متأملا في معانيه لتزداد إيمانا وتقوى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. النبي صلى الله عليه وسلم في مواقفه يستقي علما من كتاب الله، وهذا موقف واحد من مواقفه عليه الصلاة والسلام. خرج عمير بن وهب يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد جلس مع صفوان بن أمية عند الحجر وقال: لولا ديون علي وأطفال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته. فقال صفوان: ديونك علي وأطفالك أطفالي، اذهب إلى محمد فاقتله. فأخذ سيفا وشحذه ثم انطلق، فوصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بين أصحابه كالقمر بين النجوم، فدنا منه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما الذي جاء بك إلينا يا عمير؟ قال: أسارانا عندكم يا محمد، الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عمير؟ قال: هو ذاك يا محمد. فالتفت إليه عليه الصلاة والسلام وقال: أو غير ذلك يا عمير؟ قال: هو ذاك. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره القصة كاملة، فقال: اصدقني يا عمير قبل أن ينزل القرآن ليفضح شأنك. قال: هو ذاك، لأن عميرا إلى الآن لم يؤمن أن محمدا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تجلس أنت وصفوان بن أمية عند الحجر وتقول: لولا ديون علي وأطفال عندي لذهبت إلى محمد وقتلته، والله مانعني منك؟ فأسقط في يده، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان معنا أحد وما أخبرك بهذا إلا الله. قال: دونكم أخاكم، ماذا يعلمون؟ علموه القرآن، علموه القرآن. إذن نحن بحاجة إخوتي الكرام أن نعيش مع القرآن، تتأدب بأدب القرآن. كثير من الناس يقرأ القرآن وهو غافل، وهو مضطجع، وهو غير ملقي للقرآن أي بال. اعتني بالقرآن، اقرأ القرآن وأنت على طهارة، مستقبل القبلة، تستاك بسواكك، تتدبر في آياته، تخشى عند آياته. إذا مريت بآية عذاب تستعيذ بالله، إذا مريت بآية رحمة تسأل الله من فضله، حتى تشعر بالتأثر بهذا الكلام، لأنه كلام الله جل وعلا. وبهذه المناسبة أيها المسلمون، فإن موعدنا يوم غد مع حفل حلقات جامع سهل بن سعد رضي الله عنه في هذا الجامع المبارك بعد صلاة العشاء. وسيشرفنا في هذا اللقاء الكبير والمحفل العظيم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري وفقه الله، سيكون ضيفنا وضيفكم. ونطلب منكم جميعا الحضور لهذا المحفل القرآني الكبير. وبهذه المناسبة أيضا، وأنا أدعوكم إلى هذا اللقاء الكبير، أدعوكم إلى الوقوف مع حلقات القرآن الكريم لدعم هذه الحلقات معنويا وماديا. أوراقنا ولله الحمد أوراق رسمية، والتبرع لهذه الحلقات تبرع تسعى إليه هذه الدولة المباركة، ويسعى إليه ولي الأمر الذي دعم هذه الحلقات بمبالغ جزيلة. ولا أخفيكم سرا أن هذه المبالغ تذهب إلى جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، ولكن حلقتنا لم يصبها شيء من ذلك المال، لأنها حلقة ضمن حلقات الجمعية. وكم هي الحلقات التي لم يصلها شيء، فهي بحاجة إلى دعمكم وإلى وقوفكم وإلى إعانتكم. والإخوة المسؤولون عن حلقات التحفيظ والمشرف على الحلقات أبو ريان الأستاذ الفاضل عبد الله الرويدح ينتظر منكم الوقفة. أنا أعلم أنه لا يرضى أن أقول هذا الكلام، ولا أدري أهو موجود في المسجد أو لا، لكنني أقول هذا حتى نعرف أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نتعاون حتى نوصل كتاب الله،